هذا تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجهه ويقال له ويرمى بها وجهه وتقول صلاته ضيعك الله كما ضيعتني والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية من هذا، ونواصل القراءة للأحاديث الواردة في الصلاة، وبه نستعين. بسم الله مفتاح الجنة الصلاة. من جاء إلى بيت يريد أن يدخله وهو مقفل، هل يستطيع أن يدخله إلا بمفتاح؟ فمفتاح الجنة الصلاة، إن جئت بصلاة فتح لك، وإلا أغلقت دونك أو رددت عن الجنة والعياذ بالله. نعم. وعن عبد الله بن قرطبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب به العبد، كما قال صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، ويسأل عنه الصلاة، فإن أقامها على الوجه الصحيح وعلى الوجه المطلوب سئل عما عداها، لكن إن ضيعها بأن تساهل أو تهاون فيها أو أقامها ظاهرا دون باطنا، بأن أقامها بقالبه إذا دخل المسجد وإذا هو متضايق كأنه دخل سجنا والعياذ بالله، صلوا كأنه دخل في السجن، وإذا صلى الإمام أو مع الإمام يتململ ويتيمايل يمينا وشمالا، طول الإمام، قرأ سورة طويلة، وكذا وكذا إلى آخره، هذا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، لم يصليها كما ينبغي. ومن ضيعها ولم يقم بحدودها فهو لما سواها أضيع، أو تساهل فيها مرة يصليها ومرة لا يصليها، وإذا رأى ناسا أو حضر ناسا صلاها، كما قال أصحاب رسول الله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ظاهر النفاق والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم يصلون إذا رأهم الناس أو رأوا أن الناس يرونهم، ويتركونها فيما عدا ذلك، يعني أنهم لا يصلونها عبادة ولا يقومون بها عبادة، وإنما من أجل الناس أو بحسب الظروف والفرص، إن أتيحت لهم الفرص ولا أمتهم الظروف صلوا، وإلا فلا، كان نائما أو كان في وظيفة أو عمل أو كذا وكذا ترك الصلاة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فإن صلحت الصلاة وقيمت وأتم قيامها صلح سائر عمله، وسئل عن بقية عمله، وإن فسدت والعياذ بالله فسد سائر عمله. وروي أن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته فإن صلحت فقد أصلح وإن فسدت فقد أفلح. نعم، فإن صلحت فقد أفلح وفاز وصلح ما عداها، وإن فسدت فقد فسد ما عداها وضاع ما عداها وخاب وخسر والعياذ بالله. خاب وخسر، وخسارته وخيبته في ذلك المكان لا بعدها خسارة ولا بعد ذلك خيبة، لأنه لا رجوع له ولا وقت آخر يستأنف العمل أو يعمل فيه. نسأل الله السلامة والعافية دائما وأبدا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا قصور له. هنا يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة أمرها واسع، تشمل الأمانة في العبادات والأمانة في المعاملات إلى غير ذلك. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له. بعض الناس في الحرم أو في غيره يضع جنبه ويغط تسمع غطيطه، فإذا أوقظ في الجمعة أو في غيرها قام وجلس في الصف. قم يا أخي توضأ، يقول أنا ما نمت. وما ذلك الغطيط؟ على كل حال الصلاة لا صلاة لمن لا طهور له. من أحسن الطهور وتطهر وأتى إلى بيت من بيوت الله وأدى هذه الصلاة فهي الصلاة. أما من تساهل في الطهور أو من عبث في الطهور أو من لم يتطهر فلا صلاة له. نعم. ولا دين لمن لا صلاة له. بعض الناس يقول أنا محمد، أنا عبد الله ابن عبد الله ابن فلان، أنا ويقول بلسانه لا إله إلا الله لكنه لا يعرف الصلاة. هذا لا دين له، لا دين له وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه ما قالها بقلبه ولسانه وجوارحه، وإنما قالها بلسانه فقط. لو كان يعتقد في قلبه أنه لا إله إلا الله لأدى ما وجب عليه لله وقام بما يجب عليه لله تبارك وتعالى، ولا ينفعه أنه من المسلمين أو بين المسلمين وأن أباه وجده وأن أجداده كلهم مسلمون أو كلهم مسلمين، لا ينفعه ذلك. فالمهم والكلام على القيام بما أوجب الله عليه تبارك وتعالى. فلا دين لمن لا صلاة له، من لا صلاة له لا دين له. نعم. إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. إذا أزيل هذا الرأس هل يبقى الجسد؟ لا يبقى الجسد. فكذلك الصلاة إذا لم تقم فلا إسلام للإنسان ولا دين للإنسان أبدا، وإن كان فلان ابن فلان وإن كان اسمه فلان محمد عبد الله إلى غير ذلك، لا ينفعه ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن قوله أدخل لكم في الجنة، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الصلاة والزكاة والأمانة. قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لمن حوله من أصحابه ولمن حوله من أمته، يعني من أصحابه، اكفلوا لي ستا أكفل لكم الجنة. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ فقال الصلاة والزكاة والصيام والأمانة. فقال الصلاة والزكاة والأمانة. نعم. ثم ماذا؟ نعم. والفرج والبطن واللسان. الصلاة بإقامتها وأدائها على الوجه المطلوب، والزكاة بأداء ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك في زكاة أموالك إن كان من النقدين أو عروض تجارة أو من ما يخرج من الأرض أو مما يخرج من الأرض من الأموال الزكوية التي تزكى، أو الأمانة. ائتمن الإنسان أمانة، وقلنا أن الأمانة تكون في الدين في العبادات وفي المعاملات، في العبادات وفي المعاملات. وكذلك إذا حفظ الإنسان، يعني رابعها الفرج، حفظ الإنسان من الجنسين من الذكر والأنثى حفظ فرجه عن المحرم ولم يستعمله لا حياة في الدين إلا فيما أبيح له وفيما أحله الله له تبارك وتعالى. خامسها البطن، لا يدخل في هذا الجوف إلا لقمة حلالة ويشرب حلالا، يعني شرابا حلالا ولقمة حلالا معروف مصدرها عرف مصدرها وكان مصدرها أو اكتسبها من مال حلال، لقمة حلالا وشربة أو جرعة حلالة، لا يدخل في هذا البطن ولا يجعل ولا يولد في هذا البطن إلا حلالا. سادسها اللسان، لا يطلقه في المحرمات ولا في الغيبة والنميمة ولا في فضل الكلام وفضول الكلام. لما قال معاذ يا رسول الله نحن محاسبون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لا يكب الإنسان في النار على وجهه إلا لسانه وحصائد الألسنة، يعني ما تنتجه وما ينتج عن هذا اللسان، عن هذا الجسم الضئيل الضعيف الذي ضرره عظيم كما أن منفعته عظيمة، منفعته عظيمة وضرره عظيم. فإن استعمله الإنسان في مرضات الله وفي طاعات الله صعد به الدرجات العلى وفاز فيه وفاز بذلك أو بسبب ذلك في جنات الخلد ونال رضا الرحمن تبارك وتعالى. لكن إن استعمله في المعاصي وفي ما يسخط الله تبارك وتعالى هبط به إلى أسفل سافلين، ونزل به إلى الحضيض، وأورده نار جهنم، وحشر في نار جهنم على وجهه أو على منخره، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال ثم ما؟ قال ثم الصلاة، قال ثم ما؟ قال ثم الصلاة ثلاث مرات. أتى رجل رسول الهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فسأله عن أفضل الأعمال، ما أفضل الأعمال؟ فقال الصلاة، ثم قال ما هي، يعني ماذا بعد هذا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه الصلاة، ثم قال ما؟ قال الصلاة. الصلاة هي العنوان وهي عمود الإسلام، وهي التي من حافظ عليها، يعني الرسول يقول من رأيتموه يعتاد المساجد أو كما قال فاشهدوا له بالإيمان، لا يعتاد المساجد ولا يصلي الصلوات في وقتها وعلى أوقاتها وعلى ما ينبغي إلا مؤمن. نعم. قال في الرابعة ثم ما؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد لا يأتي إلا بعدما يصلح الإنسان نفسه، وتصلح نفس الإنسان فإذا أقام الصلاة أقام غيرها من أمور الدين وواجبات الدين، فإذا كان كذلك وصفت نفسه وتأهبت للقيام بالجهاد وبلقاء الله تبارك وتعالى عندئذ جاء دور الجهاد، لأنه إذا كان على هذه الصفة وكان على هذه الهيئة أجاء إلى الجهاد لأمرين، أولا لإعلاء كلمة الله، وثانيا يجيء وهو مقبل غير مدبر، يريد الشهادة، يريد أحد الحسنيين الشهادة وإلا النصر وما بعد ذلك، النصر وما يعني وما يحصل من وراء ذلك، إما النصر في سبيل الله وإعلاء كلمة الله أو الشهادة في سبيل الله. وعن عبد القادر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ للصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنه. من حافظ على الصلوات، يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من حافظ على الصلوات الخمس على ركوعهن وسجودهن وعلى على ركوعهن وسجود وعلى مواقفهن وعلم أنها حق من عند الله. من حافظ على الصلوات على ركوعهن لا ينقرها نقر الغراب أو لا يجعل ظهره مثلا يأخذ هيئته الواجبة، يجعل كل عضو في مكانه ويركع الركوع المطلوب والواجب، وعلى سجودهن كذلك، وعلى أوقاتهن يصليها في أوقاتها، ما يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أو الفجر إذا كان المنام طيبا ولذيذا، يصليها إذا طلعت الشمس ويعتاد هذه العادة والعياذ بالله. فمن حافظ على هذه الأمور ركوعها، حافظ عليها بركوعها وسجودها وأوقاتها، نعم بشكل نعم، وعلم أنها حق من عند الله دخل الجنة. من قام بهذه الأمور وعلم أنها حق من عند الله، ما يقوم بها عادة، إذا سألته قلت لماذا أنت تصلي، يقول أشوف الناس يصلون وصلي مع الناس آبائي وأجدادي وإخواني وجيراني يروحون يصلون وراح أصلي معهم، لماذا؟ يقول والله ما أدري. لا، علم أنها حق من عند الله، مفروضة وافترضت من عند الله تبارك وتعالى، افترضها علينا وأوجبها علينا، دخل الجنة. وأي شيء يريده الإنسان أو يريده المؤمن بعد الجنة؟ ما هناك إلا أحد يعني ليس هناك في الآخرة إلا أحد دارين، ليس هناك إلا إما جنة أو نار والعياذ بالله. فلا ليس بعد الجنة شيء، لا يريد الإنسان إلا الجنة، وما يحصل له في الجنة، إذا دخل الجنة حصل له ما يريد في الجنة، رؤية وجه الرحمن تبارك وتعالى، رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم في الجنة للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة النظر إلى وجه رب السماوات والأرضين، نسأله بوجه العظيم أن لا يحرمنا النظر إلى وجه الكريم. ثم بعد ذلك ما عدا ذلك من النعيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فليس في الآخرة إلا إما الجنة وإما النار، ما فيه منزلة ثالثة ينزلها الإنسان أو يجلس فيها الإنسان. حتى أهل الأعراف الذين تستوي حسناتهم وسيئاتهم يسيروا أو يكون أمرهم أو نهاية أمرهم إلى الجنة إن شاء الله. فليس في الآخرة إلا منزلتان، إما الجنة فليس في الآخرة إلا منزلتان، إما الجنة وإما النار، نسأل الله السلامة من النار. أو قال حرم النار. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. من علم أن الصلاة حق واجب وأمر مكتوب ومفروض على الإنسان دخل الجنة، لأنه إذا علم أنها أمر مكتوب وواجب عليه قام بها خير قيام، قام بها خير قيام، فإذا قام بها خير قيام استوجب بذلك العمل الجنة بفضل الله طبعا وبنعمة الله. ولن يدخل أحد الجنة عمله أبدا، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن الأعمال هذه سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة، نعمل ونقوم بما أوجب الله علينا ونقول ربنا تقبل منا، ربنا رحمتك، ربنا تغمدنا بواسع رحمتك. إلا أن يتغمدني الله برحمته يقول صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يعمل وما عليه إلا أن يعمل ويفعل الأسباب، والله سبحانه وتعالى لا يظلم عبده أبدا. الله غني عنا وعن أعمالنا وعن سائر خلقه ومخلوقاته، لا يظلم مثقال ذرة، غني عن خلقه وعن سائر خلقه، فغني عن كل من عدا تبارك وتعالى، ليس بحاجة إلينا ولا إلى أعمالنا، وكل ذلك عائد إلينا ولنا. ما خلقنا سبحانه وتعالى وأنعم علينا وأعطانا ومكننا من العبادة وأوصلنا أمر الدين وأبلغنا أمر الدين وأعاننا على ذلك كله وهو يحتاج منا شيء؟ كلا، كل ذلك لنا وكل ذلك عائد إلينا. فإذا قام الإنسان بأمر الدين كما ينبغي وبواجبات الدين كما ينبغي لقي ربه وهو عنه راضي، سعد في الدنيا والآخرة، سعد في الدنيا والآخرة، حصلت له الطمأنينة في الدنيا والآخرة، حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. ربيعة كان يخدم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في النهار، يقول كنت أخدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في النهار، فإذا جاء الليل آوى إلى باب حجرة رسول الله التي يرقد فيها تلك الليلة، يقول فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله ويسبح الله سبحانه وتعالى وينزه الله، يقول حتى أمل أو حتى أمل أو يأتيني النوم، حتى يمل حتى أمل أو يأتيه النوم ويغلبه النوم، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسبح ويعظم الله ويمجد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن نحن ماذا نعمل؟ يمر علينا اليوم وبليلته، بل يمكن أكثر من ذلك أو شيء من هذا القبيل، ونحن نسأل الله ونحن ساهون ولا هون. الله المستعان. فقال يوما يا ربي سلمي طاعتي فاستنذرني حتى أبلغ. فقال له رسول الله، لأنه يخدمه ويقوم على خدمته ورسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه من الشاكرين لله أولا، ثم بعد ذلك لمن فعل له شيئا. فقال له يا ربيع سلني، يا ربيعة سلني شيئا أعطيكه، سلني مالا، سلني شيئا. فقال ربيعة أنظرني، يريد أن يفكر، ما استعجل في الأمر. فلما جاء بعد ذلك، نعم أكمل الحديث. حتى لو تذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار. نعم، فلما نظر وتدبر وتمعن، ما قال والله أطلب رسول الله كذا ريال أو كذا دينار أو كذا أو قطعة أرض أو بيت أو شيء من هذا القبيل أو أن أتزوج امرأة، علم أن الدنيا فانية منقطعة، وأنه ما كتب للإنسان سيأتيه في هذه الدنيا، رزقه يطلبه كما يطلبه الموت، الرزق آتي، لكن المشكلة النار والجنة. علم أن الدنيا فانية، فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة، ادعو الله لي أن ينجيني من النار ويسلمني من النار ويدخلني الجنة. فقال له رسول الهدى صلوات الله وسلامه، أقال لك أحد ذلك؟ من قال لك ذلك حتى تطلب هذا الطلب؟ لأن هذا الطلب عظيم ولا شيء بعده، الدنيا فانية منقطعة. فقال لا يا رسول الله، لكنني نظرت وتأملت فعلمت أن الدنيا منقضية ومنقطعة ومولية، ولا يبقى إلا الآخرة، الإنسان مقبل على الآخرة. فقال أجل أفعل، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود أو بكثرة الصلاة، فبالصلاة التي فيها السجود أو السجود الذي في الصلاة يدخل الإنسان بإذن الله وبتوفيقه الجنة وينجو من النار. وهذا الصحابي ما قال كما يقول بعض الناس أو يتوسل برسول الله أو كذا وكذا، قال يا رسول الله ادعو الله لي، ادعو الله لي، لأنه قال أنني علمت أنك من الله، يعني في مكان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وأحب الخلق إلى الله وصفة خلق الله وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، فقال ادعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، ما قال توسل بك إلى الله أن يدخلني الجنة أو كذا وكذا. وهذا في حياته، فكيف بالذين يفعلون مثل هذه الأفعال ويعملون مثل هذه الأمور والعياذ بالله عند قبره الشريف أو في أي مكان كان، ويسألون ويدعون غير الله، مهما كان المسؤول أو المدعو أو المتوسل به لا ينفع الإنسان أبدا. لا يتوسل بمخلوق إلى الخالق تبارك وتعالى أبدا. فليس في أمور العبادة واسطة بين العبد وبين ربه أبدا، ما على العبد إلا أن يقول يا الله يا ربي، والله قريب منه، أقرب إليه من نفسه، أقرب إليك يا أيها المسلم ويا أيها المؤمن، ربك أقرب إليك من نفسك، لأنه هو الذي خلقك وخلق نفسك، وعالم بما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء، وليس بحاجة إلى أن تستشفع بالأموات أو تتوسل بالأموات ولا حتى بالأحياء وإن كانوا أحياء، فالله غني عن ذلك كله، مهما كان المستشفع به أو المتوسل به، مهما كانت منزلته، ملك، نبي، سماوات، أرض، جبل، حجر، شجرة، بحر، إلى غير ذلك، لا ينفع ولا يضر إلا هو. ولهذا الصحابي الجليل أدرك وعلم، علم أمرين: أولا عظم الصلاة، يعني أن الدنيا منقضية وأنه لا يبقى للإنسان أو لا ينفع الإنسان إلا أن ينجى من النار ويدخل الجنة. الأمر الثاني علم أن الذي يدخل الجنة وينجي من النار هو الله تبارك وتعالى، مع علمه بمكانة رسول الله من الله تبارك وتعالى، فقال ادعو الله يا رسول الله لينجيني من النار ويدخلني الجنة. نعم. نعم. فسكت رسول الله لما قال أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، سكت رسول الله لأنه أيضا يعني لا يستطيع أن يفعل فعلا أو يعمل عملا إلا إذا جاء الوحي من الله تبارك وتعالى، لا يدري ما خاتمة هذا الإنسان، لأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فقال له بعد ما سكت: من أمرك بهذا؟ فقال: يا رسول الله لم يأمر أحد، ولكنني علمت أنني منقطع وأنك من الله بالمكان الذي أنا فيه، أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، وأشرف الخلق أجمعين الأولين والآخرين. فقال: أفعل، لكن أعني على نفسك وأعني بكثرة الصلاة.